Thank you. تريح وقد بتسيح حو بركان إلهي ما أعظم إلهي ما أرحم إلهي ما أكرمك جلت صفاتك يا من لا إله thank you.